عم شعبان كبره بيكبر عليك. ما انت الغلطان يا عامر، انت اللي صورتها. المشية والحركات كانت آخر برجلة، أسلوبها كان مشكلة، كانت غريبة شوية في الصوت وفي النظرات. الوقت بتقول هاي وتقول كمان باي باي، دلوقت بتقول هاي وتقول كمان باي باي. شغل الواي فاي ومقضيها شاب، دلوقتي لو شفتها بقيت خلاص قبها، دلوقتي لو شفتها بقيت خلاص قبها. وتقول لي وقتك فات يا ريتني.